قال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني: وما علمتم من الجوارح. الجوارح يعني الحيوان الذي يعلم للصيد، قد يكون حيوانا دابا يعني على أربع، وقد يكون طائرا. قال: وما علمتم من الجوارح. الجوارح مأخوذ من الجرح، والحيوان الذي يفترس أو الذي